هذا وجه من الجمع. فيقول هؤلاء الذين جمعوا بين الحديثين إن الأمر في حديث بسرة للاستحباب وليس للوجوب. والوجه الثاني من الجمع قالوا إنه إذا كان لشهوة وجب الوضوء، وإذا كان لغير شهوة لم يجب الوضوء. ووجهوا قولهم هذا بأن قول الرسول عليه الصلاة والسلام إنما هو بضعة منك يقتضي أن الحكم في من مسه كما يمس سائر جسده، وأنه إذا مس مسا يخرج به عن مس نظائره من أجزائه عن مس بقية جسمه فإنه يجب عليه. وهذا التوجيه أيضا جيد، فنقول إذا مسست ذكرك بدون شهوة فلا عليك وضوء، وإن مسسته بشهوة وجب عليك الوضوء، وإن مسسته بغير شهوة فالأفضل أن تتوضأ ولا يجب عليك. وهذا القول عندي هو أرجح الأقوال، وهو اختيار شيخ الإسلام فيما إذا مسه أنه يستحب أن يتوضأ، ولا أعلم عن رأيه فيما إذا مسه لشهوة، لكن الذي نرى أنه إذا مسه لشهوة وجب الوضوء، وإذا مسه لغير شهوة فإنه يستحب ولا يجب. وأما مبالغة بعض الناس في قوله إنه إذا مسه ولو بغير قصد كما لو أراد أن يربط سرواله فمسه وجب عليه إعادة الوضوء، فهذا لا وجه له وهو ضعيف، لأن هذا الرجل ما صدق عليه أنه قصد المس، والحديث من مس وظاهره القصد والإرادة، فإذا كان بدون قصد فلا شك أنه لا يجب. أظن جاء الإقامة نعم، المسألة ذكره في الصلاة كل لا أثر له، هذا القيد لا أثر له، لأنه لو كان ناقضا لوجب عليه أن يخرج من صلاته. طيب الدبر يعني الدبر ما يقاس على الذكر، لكن فيه رواية في السنن من مس فرجه فليتوضأ، وهذا يعم القبل والدبر. ولكن ما صحيح أنه ما يعمهما، لكن الاستحباب أولى، يعني كنا نمره استحبابا أفضل. نعم طيب ما تصلي متى نزلت حيض ولو بسبب، فإن المرأة لا تصلي ولا تصوم إذا كان في وقت رمضان. ولهذا قال العلماء أنه لا يجوز للمرأة أن تستعمل دواء أن ينزل الحيض في رمضان من أجل أن تفطر رمضان، فإن هذا من التحيل على إسقاط الواجب، مثل ما لو سافر الإنسان من أجل أن يفطر في رمضان فهو حرام عليه. هذا يقول علماء لا بأس به، لكنه لا بد من إذن الزوج وانتفاء الضرر، لا بد من إذن الزوج وانتفاء الضرر، والضرر غير منتفي فيما نعلم من هذه الحبوب، لأنها تؤثر على الأرحام وتؤثر على العادة، ودائما يحصل إشكالات كبيرة في التي يستعملنا الحبوب هذه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مذي فليتوضأ.

يعني سراب لدين فيقرأ بها. والذين يقولون لا إنه ليس بواجب يقولون إن توضأ فهو أكمل وإلا فلا حرج عليه. الراجح كما سمعت الراجح أنه لا يجب ولكنه أفضل. نعم. في حديث ما زال الملائكة تصلي على أحدكم ما دام فيه صلى الله ما لم ينقض الوضوء، يعني أنا قضى الوضوء ما لها ما جاء. أنا في رأيي يا إخواننا أن هذا الدرس العام وأن المناقشة فيه تجعله عديم الفائدة للعوام، لأن العام إذا لم تكن أفكاره مرتبة فأنا رأيي أننا نترك البحث فيه، دعونا نتكلم